الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو سميتم بعض من اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من الصحابة، أحسن، نعم نعم، علي بن طالب، نعم عثمان، نعم ضي بن كعب، نعم أحسنتم، نعم أحسنتم، نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. ومن التابعين؟ مجاهد بن جبل، أحسنت. وأيضا سعيد بن جبل، نعم صحيح صحيح، أحسنتم، نعم أحسنتم، بارك الله فيكم بارك الله فيكم. طيب، إذن نسمع الدرس الجديد. الشيخ أبو بكر معنا؟ نعم نعم. طيب يقرأ أحدكم. السلام عليكم شيخنا. نعم عليكم السلام كرش شيخنا، حياكم الله. حياكم الله يبارك فيكم، تفضل الشيخ، نسمع منكم الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: العبد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهي ما يرجع إلى ما يرجع إلى الأداء، هي بهمزة فقط، هي الأداء، يرجع إلى الأداء، لا إلى الأداء، يعني ليس إلى الأداء بل إلى الأداء، إلى الأداء، نعم إلى الأداء، يرجع إلى الأداء، نعم. وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني الوقف والابتداء، والابتداء بهمز وصل قد فشى، وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام، وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا والفتح ذان عنه حتما حضلا. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الأخذ الثالث يرجع إلى الأداء، والمقصود بالأداء إيصال قراءة القرآن. الأداء هو إيصال قراءة القرآن، وأركانه أربعة: المؤدي وهو معلم القرآن، والمؤدى إليه، والمؤدى إليه وهو المتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والثالث المؤدى وهو القرآن. والرابع صفة الأداء وهي الترتيل: ورتلناه ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، وهي الكيفية التي يؤدى بها القرآن. فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، وكان كلامه بالقرآن ترتيلا، قال تعالى: ورتلناه ترتيلا، وأمر نبيه أن يقرأه مرتلا، ورتل القرآن ترتيلا، وأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وعن الصحابة التابعون، وهكذا إلى زماننا. قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: اقرأوا القرآن كما علمتم. قد قال الناظم: إن التلقي سنة متبعة، لا تحسب قراءة مبتدعة. هذا الذي كان عليه السلف، فسر بسيرهم وقف إن وقفوا. وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر أنه قال: القراءة سنة متبعة. ومعنى الترتيل التؤدة والترسل في القراءة. الترتيل قراءة القرآن مبينا بتؤدة وترسل، وهو ثلاثة أنواع: التحقيق وهو ترتيل القرآن بلا إسراع، تكون القراءة فيه ببطء، والتدوير وتكون بإسراع يسير، والحدر هو الذي يكون بإسراع. فهذه ثلاثة أنواع للترتيل، وليست ترتيل قسيما لها فتكون أربعة: التحقيق والترتيل والتدوير والحدر. لا، بل هي أقسام له، ليس هو قسيما لها، بل هي أقسامه، هي أقسام الترتيل. فمثلا يعني باب التقريب، بعض قراءة الشيخ المنشاوي هي من التحقيق الذي يكون ببطء، لكن إذا سمعت مثلا قراءة الشيخ الحذيفي في الصلاة فهي من التدوير، ليس من التحقيق الذي يكون ببطء، وليس من الحدر الذي يكون بإسراع. وبعض قراءة الشيخ البعيجان حفظه الله تكون بحدر بإسراع. وتارة يرجع هذا الوصف إلى نفس القراءة التي هي قراءة ابن كثير مثلا، أو قراءة عاصم، أو قراءة حمزة، فيقال مثلا قراءة ابن كثير حدر، وقراءة عاصم تدوير، وقراءة حمزة تحقيق، لأن ابن كثير يقصر المنفصل، يقرأ بحركتين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني بما أنزل، ما يقرأها بما أنزل، يقرأها هكذا: والذين يؤمنون بما أنزل، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أما عاصم من طريق الشاطبية فيقرأها أربع حركات: بما أنزل إليك. وما حمزة فإنه يمدها، يقرأها ست حركات: بما أنزل إليك. فلهذا يقولون مثلا قراءة ابن كثير حدر، وقراءة عاصم تدوير، وقراءة حمزة تحقيق. فقد يستعمل في قراءة القارئ من الأئمة، وقد يستعمل في نفس ترتيلك للقرآن، يقال إنك تقرأ بحدر أو بتدوير أو بتحقيق. إذن هذه الأنواع الثلاثة للترتيل. قال رحمه الله: النوع الأول والثاني أي مما يرجع إلى الأداء، الوقف والابتداء. والكلام على الوقف والابتداء يدرس في علم التجويد، بعد الكلام على مخارج الحروف وصفاتها وما يتصل بذلك يتكلمون على الوقف والابتداء، كما قال الناظم: بعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. والوقف هو قطع القراءة، هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. إذن إذا كان قطع الصوت على الكلمة القرآنية بدون تنفس فلا يقال إنه وقف، بل يقال ماذا يقال فيه؟ أحسنت، يقال فيه السكت. طيب إذا لم ينوي الاستمرار في القراءة، لاحظ بنية استئناف القراءة، إذا لم ينوي الاستمرار في القراءة فهذا قطع للقراءة، إذن الوقف يكون مع إرادة استمرار، لكن إذا لم يرد الاستمرار انتهى من القراءة فهذا قطع القراءة. وابتداء واضح هو عكس الوقف، هو بدء القراءة، سواء سبقته قراءة أو لم تسبقه فهو افتتاح القراءة حقيقة أو حكمة. وجرت عادة المصنفين في القراءات وعلوم القرآن على تقديم كلمة الوقف، مع أنك أولا تبتدئ ثم تقف، لكن أكثر الأحكام والتفصيلات هي في الوقف. قال رحمه الله تعالى: ويبتدى بهمز وصل قد فشى. الابتداء في الكلام المبدوء بهمزة وصل يكون بإثباتها، فهمزة الوصل لا تسقط في الابتداء، هي تسقط في الدرج في أثناء الكلام. همزة الوصل همزة تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درجة، قد تكون مكسورة استسقى موسى، قد تكون مفتوحة الحمد لله، قد تكون مضمومة انظر كيف ضربوا لك الأمثال. هذا قوله والابتداء بهمز وصل قد فشى. وحكمه أي حكم الوقف والابتداء، الأحكام الأربعة التي ستأتي هي الوقف والابتداء معه كما قرره ابن الجزري. من قبح كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء بحسن المقام، هذه أربعة أقسام: وقف قبيح، وقف حسن، وقف تام، وقف كافي. فالوقف القبيح هو ما تعلق به ما بعده معنى مع إيهام معنى فاسد، ما تعلق به ما بعده معنى مع إيهام معنى فاسد، هذا وقف قبيح. كمن يقرأ مثلا لقد كفر الذين قالوا، هكذا لقد كفر الذين قالوا يقف هنا اختيارا، هذا وقف قبيح. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، هذا وقف قبيح. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، هذا وقف قبيح. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا، يقف هنا إلا نفسي وأخي فافرق بيننا، هذا وقف قبيح. ومثلا يقف عند لا تقربوا الصلاة ولا يقرأ أنتم سكارى، هذا وقف قبيح. النوع الثاني الحسن، وهو ما تعلق به ما بعده لفظا، وحكمه أنه يحسن الوقوف عليه لكن لا يحسن ابتداء بما بعده، لا يحسن ابتداء بما بعده، كحال من يقف عند قوله تعالى الحمد لله في الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله ويقف، هذا وقف حسن لكن لا يحسن ابتداء بما بعده، ما يبدأ بقوله رب العالمين بل ينبغي أن يعيد الحمد لله رب العالمين. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقف عند بسم الله هذا وقف حسن لكنه لا يحسن الابتداء بما بعده. ثم النوع الثالث قال فيه نعم أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، هذا الذي يسمى بالحسن. أما الوقف التام فهو الذي فهو من قطع عنه ما بعده لفظا ومعنى، من قطع عنه ما بعده لفظا ومعنى. مثلا قوله تعالى أولئك هم المفلحون، ثم بعدها ماذا بعدها في سورة البقرة؟ إن الذين كفروا، أحسنت، هنا انقطع عنه ما بعده لفظا ومعنى وأولئك هم المفلحون، ثم لفظ يعني هو شيء جديد في اللفظ أي الإعراب وفي المعنى، إن الذين كفروا سواء عليهم، فهذا وقف تام. الوقف الرابع هو الوقف الكافي، وهو ما تعلق به ما بعده معنى مع حصول فهمه، مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، الوقف هنا وقف كاف، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، لو قرأت أولئك على هدى من ربهم هذا الوقف يقال فيه إنه وقف كاف، يجوز أن تقول في اللغة وقف كاف أو وقف كافي بحذف الياء وإثباتها، ولكل قوم هاد ولكل قوم هادي قراءتان. وكما تكون هذه الأقسام للوقف فهي أيضا تكون للابتداء، في الابتداء قد يكون ابتداء قبيحا، كحال من يبدأ بما بعد قالوا في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا ابتداء قبيح. طيب لو أن شخصا قرأ هكذا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث, تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة. هكذا بدأ بقوله تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ما رأيكم في هذا الابتداء؟ لماذا قبيح؟ لماذا؟ تثير هي لا تثير الأرض. انظر, لا ذلول تثير الأرض, يعني تثير الأرض هذه منفية وقد يبتدأ بها وهذا غلط. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث, فهي لا تثير الأرض, هو منفي ليس بمثبت. إذن الأقسام هذه كما تكون في الوقف تكون أيضا في الابتداء, لكن الغالب عند المتكلمين في علوم القرآن ذكروا أقسام الوقف, وتجد عند بعضهم ذكر أقسام الابتداء, لكن لما كان الوقف كثير الأحكام والتفصيلات اقتصر عليه كثير ممن تكلم على علوم القرآن. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع الوقوف وهو الوقف على الكلمة المتحركة, فقال وبالسكون قف على المحركة. الأصل في الوقف اتباع مرسوم الخط, فإذا وقفت على الكلمة تقف عليها كما كتبت, هذا الأصل. مثلا في قوله تعالى لنسفعن بالناصية, لنسفعن بالناصية, إذا وقفت على الكلمة الأولى كيف تقف؟ لنسفع, ما تقول لنسفعن, تقف لنسفع. لماذا؟ لأنها مكتوبة بالألف. مثلا في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون, ما قبل المؤمنون كيف تقف عليها؟ لا لا نعم لا الذي قبل المؤمنون كيف تقف؟ الذي بعد جميعا أيه بساء ساكنة, نعم هي مكتوبة هاء بدون ألف بعدها, فتقف على الهاء وتوبوا إلى الله جميعا أيه. والسكون عدم الحركة, ولا يوقف على متحرك لا في القرآن ولا في الكلام. قال الناظم وقف على محرك بالحركة لحن بإجماع قبيح فتركه. قال بعضهم لا تبتدئ بساكن ولا تقف إلا به قاعدة لا تختلف, لا تبتدئ بساكن ولا تقف إلا به قاعدة لا تختلف. طبعا يستثنى مثلا ما كان في الشعر قال محمد هو ابن مالكي هكذا, هذا مستثنى. وبالسكون يقف على المحركة, وزيد الإشمام لضم الحركة. الإشمام هو ضم الشفتين, يعني إذا طبقنا ما تقف, ما تقف هكذا الحمد لله رب العالمين, تقف الحمد لله رب العالمين, ما تقول الرحمن الرحيم, بل تقف هكذا الرحمن الرحيم على السكون. ثم قال وزيد الإشمام لضم الحركة. الإشمام هو ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة, ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف الحركة, ويكون الإشمام يكون في الضم الأصلي, هذا محله, محل الإشمام في الضم الأصلي, يعني في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لك أن تقف بالسكون كما سبق, ولك أن تقف بالإشمام. كيف تقف بالإشمام؟ بأن تضم شفتيك بالضمة, وهذه لا يراها إلا مبصر, فلا يراها الأعمى لا ينتبه لها, وأيضا لا يراها إلا من يكون عندك يراك. فتقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وتضم شفتيك وتضم, نعم إذا لا يراها إلا عبد الله خالد الأحد, لا يراها إلا عبد الله خالد يقول. إيه نعم. إذا تضم شفتين بلا صوت عقب حذف الحركة، فلا يكون في الإضمام العارض مثلا أولئك هم المفلحون. هم هنا الضمة على الميم عارضة، فلا تشم فيها، لا تشم لأنه ضم عارض من أجل التقاء الساكنين ضمت. قال والروم فيه مثل كسر أصلا. الروم إذن كما سبق الإشمام محله في الضم الأصلي، يعني لا إشمام في المفتوح ولا إشمام في المكسور. والروم فيه مثل كسر أصلا. الروم فيه الهاء تعود على ما تعود الهاء؟ نعم ليس في الإشمام، تعود على الضم الحرف في الضم. نعم في الضم. أيضا الروم يكون في الضم ويكون في الكسر. قال فيه مثل كسر. الروم يكون في المضموم وفي المكسور. ما الروم؟ الروم هو الإتيان ببعض الحركة كما قال الناظم، والروم إتيانك بعض الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك. والروم إتيانك بعض الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك، فتأتي ببعض الحركة، وخفض الصوت لا يكون في الكلمة، يكون في الحركة، في الضمة مثلا وإياك نستعين، هكذا تأتي بعض الحركة. ماذا تأتي بها كلها؟ ما تقول وإياك نستعين هكذا بضمة، ولا تقف بالسكون وإياك نستعين، بل تقف ببعض الضمة وإياك نستعين ببعض الحركة. ويكون في الضم والكسر الأصليين، يكون في الضم والكسر الأصليين. فلا روم فيهم في قوله تعالى هم المفلحون لأن الضم عارض، ولا روم في إن في قوله تعالى إن الكافرون، إن الكافرون لا روم فيها، ولا روم ولا إشم. وأما المفتوح فلا روم ولا إشمام فيه. أما المفتوح فلا روم ولا إشمام فيه، وهذا قوله والفتح ذاني عنه حتما حضلا. ذاني الروم والإشمام، عنه عن الفتح حضلا. الخلاصة إذن نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.